الرحيم، لان احنا ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم باعتبار ان الكلام بره الدرس، فاللي بره الدرس ما فيهوش بسمله دي مش فتوى، ما حدش يعمل كده، البسمله في كل شيء واجبها. نحن في المحاضرة 59 من محاضرات المدارس الفكرية الإسلامية. في المحاضرة 58 السابقة تكلمنا عن دور عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق سنوني باشا في إنهاض الفكر الإسلامي، لا سيما من ناحيتين الاجتماعية والسياسية، وقلنا إنه فكرة سنوني باشا كانت تدور حول الأمة للدولة، الأمة الإسلامية حيثما كانت أمة واحدة وينبغي أن تتعامل مع نفسها ومع غيرها على هذا الأساس، أما الدولة فأمر متعلق بظروف تاريخية يتغير، يقع يسقط يعيش يموت، موته أو حياته تطوره أو تغيره لا تؤدي ولا يجوز أن تؤدي بالأمة الإسلامية إلى أن تترك واجباتها الرئيسية. فكان الإضافة التي أضافها السنهوري في وقت سقوط الخلافة، لأنه الكلمات اللي عندنا من السنهوري تبدأ مع رسالته الخلافة وتطورها لتصبح ووسائل تطويرها لتصبح عصبة أمم شرقية. مع سقوط الخلافة والنكبة اللي أصابت المسلمين بسقوط الجامعة الإسلامية، والناس كانوا مش عارفين يعملوا إيه، فلفوا في العالم كله يقولوا مؤتمرات الخلافة، تعمل مؤتمر في الهند وتعمل مؤتمر كان سيعمل في القاهرة وبعدين ما انعقدش، نعمل مؤتمر في الشام، وعلماء الدنيا كلها تنادوا لعمل الخلافة. واللي يقرأ مجلة المنار في هذه السنوات يلاقي أن الأستاذ رشيد رضا نشر كل الكلام الذي يدعو إلى إعادة إقامة الخلافة فورا في أي مكان، ولما ما لقاش مكان قال سلطان نجد. ما كانتش لسه المملكة العربية السعودية وجدت، كان احنا كان الكلام ده 24 25، فقال سلطان نجد، لأن سلطان نجد ده راجل عربي أصيل وعنده شهامة ونخوة، ويستطيع بشهامته ونخوته أن يوحد العرب حول الرسالة المحمدية، فخلينا نولي خليفة سلطان نجد. ده كان كلام رشيد رضا في الوقت اللي كان السنهوري باشا بيقول فيه لا ده ما ينفعش، نحن دول فيها حكومات ناقصة لا تتولى كل السلطات ولا تقوم بجميع الواجبات، فعلينا أن نحول هذه الدول إلى حكومة كاملة عن طريق إنشاء منظمة اللي قلت لحضراتكم أنها تحولت إلى منظمة الوحدة الإسلامية. فده كان فكر السنهوري باشا الذي يتحدث عن الجمع وعن الكل وعن الأمة في ثوبها الواحد، وليس عن الأمة في أفرادها ولا أشخاصها ولا جماعاتها الصغيرة ولا حتى دولها الصغيرة. كان يرى أن هذه الدول الصغيرة زي ما هو بيسميها خلافة ناقصة أو دول ناقصة، ويجب عليها أن تتحول إلى دولة كاملة عن طريق جهود الأمة. قلت لحضراتكم أن السنهوري حدد ملامح مشروعه قبل ظهور فكرة الإخوان المسلمين أصلاً، لأن هو خلص هذه الرسالة في سنة 25 ونشرها أول مرة سنة 26، والإخوان المسلمين ظهرت إما في سنة 28 وإما في سنة 29 كما حقق أخونا العلامة الشيخ القرضاوي. فإذا قلنا 28 زي ما هو شائع أو قلنا 29 فبيننا إما سنتين وإما ثلاث سنين سابقة على الإخوان المسلمين نشر فيها السنهوري فكرته الكاملة عن إنهاض الأمة اللي اشتغل على تنويعاتها بقيت حياته كلها، قانونية واجتماعية والسياسية كلها اشتغل على تنويعات فكرته الرئيسية. الحديث عن الفكر السياسي المعاصر اللي أنا قلت لحضراتكم إن احنا هنتناوله في المحاضرات دول، قلت إنه يتناول ثلاثة، اثنين من الإخوان المسلمين وواحد ليس من الإخوان. الذي ليس من الإخوان كان هو السنهوري باشا رحمة الله عليه. الاثنين من الإخوان المسلمين هنتناول أولهم النهاردة اللي هو حسن العشماوي رحمة الله عليه، والمرة اللي بعدها أو الله أعلم أنت ربنا يفتح لنا فرصة إذا ما عشناش يعني غيرنا يكمل، إنما إذا عشنا يبقى المرة اللي بعدها هيكون الشخص الثاني من الإخوان المسلمين وهو الأستاذ دكتور توفيق الشاوي الله يرحمه. كلا هذين الرجلين نشأ في حجر جماعة الإخوان المسلمين وظل مرتبطا بها إلى أن مات، وكلاهما كان له من أول الأمر جدا آراء مختلفة عن آراء جماعة الإخوان المسلمين. لما كانت الجماعة في حال القوة والنمو والسيطرة والقدرة على الاستيعاب استوعبت هذه الآراء واستوعبت غيرها ولم يؤثر فيها شيء أن يكون بعض الناس لهم آراء مختلفة. لما أصاب الجماعة ما أصابها أصبحت هذه الآراء شاذة ونشاذ، لدرجة أن الشخص الذي نشر حوالي 80 ترجمة من أعلام الإخوان المسلمين أغفل تماما حسن العشماوي، اضطر أن يذكره في موضعين، واحد فيهم قال إن فلان تعرف على حسن البنا عن طريق حسن العشماوي، والموضع الثاني قال إن حسن العشماوي والفضيل الورتلاني عملوا رحلة إلى اليمن كذا كذا كذا كذا، وحسن ما كانش في رحلة اليمن، حسن كان في رحلة الكويت ما كانش في رحلة اليمن، لكن هو يعني سبق قلم أو سبق ذاكرة ولم يترجم لحسن العشماوي، وهو الرجل ده كويتي أو عايش في الكويت طول عمره، والكتاب صدر في الكويت طبعتين والطبعة الثالثة هنا في القاهرة، وهو اشترط على نفسه انه يترجم لإخوان المسلمين ظلوا إخوانا المسلمين، وماتوا على الخير لانه الحي لا تؤمن عليه الفتنه، ويعرفهم شخصيا. وانا اشهد ان حسن العشماوي ظل اخوان المسلمين لغايه ما مات، وانه امنت عليه الفتنه لانه التقى بربه وهو على ما كان عليه، وانه هذا الرجل المؤلف العظيم يعرفه معرفه تامه، ودخل بيته عشرات المرات ان لم يكن مئاتها، وحسن دخل بيته بضع مرات على الاقل ان لم يكن اكثر من ذلك، ومع ذلك لم ودخل مكتبه بقى وانا موجود مرات لا احصيها، وانا موجود في مكتب حسن، ومع ذلك لم يسكت ترجمه الحسن العشماوي ابدا. ليه؟ نفس الشيء اللي حصل مع مفكر من مفكري الاخوان المشهورين جدا، او مفكر الاسلام المشهورين جدا، كان اخونا العزيز العالم الجليل الشيخ مناع القطان موجود في قطر، وناس قالوا له فلان، وذكروا له اسم الشخص اللي هم يعنوه، بيقول كيتو بيقول كيتو بيقول كيتو، قام بكل يعني هدوء اعصاب وبكل ثبات قال لهم هو لا يعبر الا عن نفسه، لانه هذا ليس راي الاخوان المسلمين، هذا رايه هو. فواحد من الحاضرين فلسطيني من الاخوان المسلمين قال له يا مولانا اذا كان ده رايه ورايه كويس ما نتبناه؟ قال له لا، نحن لا نتبنى راي احد الا اذا كان داخل التنظيم، اذا كان برا التنظيم لا نستطيع ان نتبنى رايه. وامل هذا الراي. لما الشخص ده نفسه وفق الى ان يعمل عملا جليلا جدا للامه الاسلاميه، كان ممكن ينقذها من بعض المهالك اللي هي وقع فيها حتى الان في اماكن من البلاد الاسلاميه. الشيخ مناع ذهب بنفسه ومعه واحد تاني من قيادات الاخوان المسلمين، وهدم هذا العمل، وقالوا ان هو جاء الى هذه البلاد وصنع ما صنع بصفته الشخصيه، فبما انكم اخوان مسلمين يجب الا تلتزموا باي اتفاق عملتوه مع حد بصفه شخصيه. فقالوا لهم احنا التزمنا بصفتنا اخوان مسلمين، ما هو ما قالناش ان اخوان مسلمين، بس احنا التزمنا معاه لاننا اخوان مسلمين. قال لهم مين قال لكم تلتزموا؟ فانفض هذا الامر الذي كان قد يمكن ان يقي الامه مخاطر كثيره لا نزال نعيش فيها حتى الان. ففكره انك من الجماعه او من الجماعه معيارها انه انت ملتزم بالتنظيم ولا غير ملتزم بالتنظيم. حسن العشماوي عمل مجموعه من الاشياء الفكريه التي ادت انه بعض الناس اللي جوه التنظيم الجالسين داخل التنظيم قابعين جواه يهاجموه هجوما عنيفا، وبعض الناس الاخرين يعتبروا انه ما دام قد هوجب من داخل التنظيم يبقى لازم مش من الاخوان المسلمين، ويبقى مش بيعبر عن الاخوان المسلمين ومش متاثر بالاخوان المسلمين. لكن ده ظلم، لان ظلم للفكر طبعا هو ما يهمش ان هو يظلم ما يجراش حاجه، انما ظلم للفكر لانه يجب ان ننظر الى الفكر في ضوء المدرسه التي خرج منها، في ضوء المعالم التي تربى عليها، في ضوء الاصل الذي جاء منه، وان يتطور فكر الناس فيفارقوا ما الفوه ويفارقوا ما نشأوا عليه، هذا شيء جيد، هذا شيء ايجابي وليس شيئا سلبيا. حسن العشماوي هو ابن محمد العشماوي باشا رحمه الله عليه، ومحمد العشماوي باشا احد المبخوث حقهم في التاريخ المصري، والمبخوث حقهم في التاريخ المصري لا يحصون عددا. وانا زمان لما مات احمد قدري رحمه الله عليه كتبت مقاله عنه، ومش عارف كان مين تاني مات في نفس الوقت، وذكرت انه هذا الرجل يموت غريبا في اليابان بداء السرطان الذي اصابه من الكمد الذي جاءه نتيجه عزله من منصبه كرئيس الهيئه المصريه العامه للاثار، وتدخل الجهله في تصميم في ترميم الاثار اللي وصل بهم الامر انهم يحكوا الحجاره الاصليه للازهر الشريف بفرشه من السلك، فرش كده من السلك زي بتاعه اللي بيعملوا بيها الارضيه، فينزلوا ما قيمته 10% الى 15% حسب الاراء اللي قيلت وقتها من الحجر الاصلي، بحيث يضعفون البناء، البناء ملوش اعمده، البناء ما فيهوش اسمنت، فهؤلاء اضعفوا البناء الاصلي للازهر اللي بقى له اكثر من 1000 سنه لانهم مش عارفين يرمموه ازاي، بينما كان هو يقوم بالترميم على النحو المناسب. فمحمد العشماوي احد المبخوث حقهم في التاريخ، المبخوث حقهم في التاريخ المصري والعربي السياسي والاجتماعي والقانوني. انا مش عايز احكي عنه كتير لانه كلامي عن ابوه، لكن يكفي ان انا اقول لحضراتكم مثلا في التاريخ العربي ان هو اول من ارسل البعثات التعليميه المصريه الى البلاد العربيه، وكانت البحرين اول بلد افتتحت فيها المدارس وذهب اليها المدرسون، كانت البحرين، والمدارس اللي افتتحت كانت مصريه والمدرسون كانوا مصريين، وتلا البحرين الكويت، وبعدين بقيه البلاد، حتى كان اهل النجد يقولون لمن اصبح يعني في حاله نشوه من شيء محرم او شيء حلال، من انتشى يقولون ده شايف مناير مصر. ليه شايف مناير مصر؟ لان اهل مصر هم الذين ياتون بالعلم والثقافه واللغه والادب والى ده كله كان شغل محمد العشماوي. محمد العشماوي كان مده طويله الوكيل الدائم لوزاره المعارف، الوكيل الدائم ده هو الذي يدير الوزاره ويضع خططها وينفذها. في هذه الوزاره انشا مناهج تعليم اللغه العربيه اللي عملها قلت لكم قبل كده طه حسين واحمد الاسكندري وعلي امين الله يرحمهم جميعا. انشا نظام الكشافه المصريه لاول مره، الكشافه والجواله، بعد ما كنا ما عندناش كشافه الا الكشافه التابعه للبريطانيين في مدارس فيكتوريا كوليدج. فهو عمل الكشافه المصريه وانشا لها نظام وضع لها قانون وصدر به قانون الكشافه المصريه، اظن لسه مطبق لغايه دلوقتي ما تعدلش. أنشأ المسرح القومي لأول مرة في تاريخ مصر يبقى عندها شيء اسمه المسرح القومي. أنشأه وكان بيروح يحضر بروفاته، يحضر بروفات المسرحيات، وجاب زكي طليمات وكان شابا صغيرا، قال له تدير أنت المسرح القومي. فالناس العجايز ما عندناش مخرجين، ده كان درس إخراج وخد فيه شهادة، فجابوا أداء عهد إليه بإدارة المسرح القومي. ومن العجائب أن المسرح القومي تنشئه وزارة المعارف ويكون تابعا لوزارة المعارف. نعم؟ لا دلوقتي ما كانش ثقافة عندنا، كان لا لا، هو كان كان كان الاثار والثقافه تتبع وزاره المعارف زي ما كان الامر في المملكه العربيه السعوديه لغايه من سنتين. كل الدول الناشئه كان كده، وزاره المعارف لانها المعارف فتضم الثقافه وتضم الاثار، بس ما عندوش اختصاص اسمه الاثار ولا عنده اختصاص اسمه الثقافه. ومع ذلك راح عمل المسرح القومي وشارك في تسميه بعض ممثلاته الاجنبيات بالذات اليهوديات، اللي كان لو اتقال اسمهم اليهودي ما حدش يروح المسرحيه، فقال كده ما ينفعش هتخلوا الست دي باسمها اليهودي، لا غيروا اسمها واختر لها اسم حسن جعل الناس يقبلون على مسرحياتها، وكانت من كبار الممثلات. شارك في وضع قانون المرافعات المصري الاول والثاني، الثاني اللي هو بتاع 68، لانه بتاع 68 ده بدات لجان تشتغل من سنه 51 وظلت تعمل لغايه ما صدر في شهر ابريل سنه 68، وهو الساري حتى الان طبعا ما دخلت عليه تعديلات. وله حتى اليوم اهم مؤلف في قانون المرافعات المصري اللي هو قواعد المرافعات، مؤلف من مجلدين، وانا اعني الطبعه الاولى بتاعته اللي هو عملها بنفسه، ولا اعني الطبعه التاليه لان الطبعه التاليه فيها حاجه ثانيه، انما الشغل اللي عمله محمد بشار عشماوي بايده لا يزال حتى اليوم مرجعا لكل من يعمل في القانون سواء كان في القانون المدني او في المرافعات. محمد العشماوي ده كان قاضي في المنيا وقت ما ولد حسن العشماوي هناك في 21 نوفمبر 1921. درس القانون زي كل عيلته، كل عيلته قانونيين، ابوه قانوني واخواته قانونيين كلهم، وحتى اختهم الوحيده درست القانون، كلهم عيله ما درسوا حاجه الا القانون، ما كانوش يعرفوا اي حاجه ثانيه، هو كان بيعرف حاجات كتير بس كل الناس لازم تدرس قانون. خرج من كليه الحقوق ليعمل في النيابه العامه زي بقيه عيلته، كلهم لازم يمروا على السكه دي. وقبل ان يخرج من كليه الحقوق بسنتين، وهو في سنه ثالثه، كان هناك احتفال مش فاكر مولد النبي ولا الهجره ولا حاجه ذكرى من الذكريات الاسلاميه، ودعا طلاب كلية الحقوق أو دعا طلاب الجامعة، معرفش طلاب الجامعة أظن، دعوا شخصا اسمه حسن البنا ليلقي محاضرة بهذه المناسبة الإسلامية. فهم خارجين، خارج هو مجموعة من أصدقاء، وقابلوا صديقا آخر يكبرهم في السن، قال لهم تروحين فين؟ قالوا لهم روحين خلصنا الكلية وروحين. قال لهم ده في محاضرة لحسن البنا. قالوا لي يا عم حسن البنا احنا ناقصين مشايخ، احنا مروحين أفندية بقى ولاد بشوات وبتاع، احنا مروحين. قال لهم لا تعالوا اسمه حسن البنا وبعدين زي ما عجبكوش هم. فأنا أنقل هذا الكلام عن حسن العشماوي نفسه، قال فدخلنا المدرج ونحن نتأسف لأن صديقنا الكبير ده يعني صعبان علينا نزعله، وفي نفس الوقت هو بيبرونا لحاجة ما احناش عايزينها ولا عايزين نسمعها ولا حاجة. قال فدخلنا، كلهم بلغاء وكلهم شعراء وكلهم أدباء والجيل القديم ده. قال دخلنا فجلسنا، فجي هذا الرجل اللي بطربوش وبدلة وكرافتة وبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله، قال هو بتعبيره ليه؟ قال بلغة لم نعهدها في الحمد والصلاة. يعني حمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم بلغة لم يعهدها حسن وأصدقائه في الحمد والصلاة، لأن اللغة التقليدية معروفة، فده اشتغل بلغة غير تقليدية. قال بعد دقيقة أو اثنين هو كان يعني ألأم أصدقائه دول، ألأمهم بالمعنى الطيب يعني لؤم الخبث يعني. فبيقول أنا كنت بحرك عيني شوية على اللي أنا بسمعه وشوية على أصدقائي، فلاقيهم غرقانين، هم الثلاثة غرقانين ما فيش حد فيهم خارج. أرجع ثاني أستغرق شوية وبعدين أبص عليهم. قال لغاية ما خلص الخطاب وكأن السحر قد أصابنا، فخرجنا إلى صديقنا الكبير نقول له عايزين نروح للراجل ده. قال لهم طيب يعني اداهم موعد بعد شوية، راحوا قابلوه في المركز العام، قال لهم بحضروا المحاضرات دروس الثلاثة اللي كلنا عارفينها دي، فبقوا يحضروا دروس الثلاثة لغاية ما تخرجوا واشتغلوا في النيابة. دعاهم وقال لهم مع السلامة، هذا فراق بيننا وبينكم، خلاص انتوا وكلاء النيابة والناس دعوا بكم، روحوا اشتغلوا شغلكم في النيابة، لما نحتاجكم هنقول لكم تعالوا. كان كل ما ينزل، كان في النيابه في المنيا ايضا، كل ما ينزل القاهره يشوفه ويزوره زياره خاصه في غير يوم الثلاث في غير الزيارات العامه. خدوا مره واحد من اصدقائهم اصبح وزير عدل في عهد الرئيس السادات الله يرحمه، وقعدوا مع الاستاذ لغايه ما اذنت العشاء فقاموا يصلوا، فاخونا ده قاعد في مكانه ما قامش، فواحد فيهم قال له قوم صلي، فالراجل قعد ما قامش، فحسن البنا الله يرحمه قال له انت مش متوضي؟ فالراجل لقاها يعني فرجه ثغره جت، قال له ايوه مش متوضي، قال له صلي انت مش متوضي. فحدثني حسن العشماوي بنفسه قال انا والله صليت ورا حسن البنا مرات كثيره، واستمع الى ما يقرا واشعر بخشوعه وافهم الايات واتدبرها من تلاوته. قال والله ما سمعت ماذا قرا في الركعتين الجهريتين من صلاه العشاء. تفضلي ستي، هنا في اماكن كثيره، تفضلي. فقال انا ما سمعتش. قال ايه؟ وهيجنن يعني. وخلصوا الصلاه وهينزلوا، فهو تاخر وقال له ايه يا استاذ ده؟ قال له ايه؟ قال له قلت له اللي صلي مضروبي. قال له هو صلى لك؟ قال له لا ما صليش. قال له خلاص روح، حتى بالك ومالك، روح. فهو روح والناس روحوا والراجل ده روح. الصبح كلمه في التليفون مبكرا، كانت تليفونات قليله لا توجد الا في بيوت الطبقه العليا من القوم. قال له ايه يا حسن اللي عملوا فيه الشيخ بتاعك ده؟ قال له ايه؟ قال له اولا ما عرفتش انام، وقمت اغتسلت وتوضات من جديد وصليت العشاء، وبعدين قمت صليت الصبح. عمل فيه ايه الراجل ده؟ قال له حد قال لك صلي؟ طبعا خد الدرس هو، هو خد الدرس لسه من بالليل. قال له هو قال لك صلي؟ هو قال لكم صلي الصلاه دي من غيره؟ قال له لا، ده سحر، ده مش ممكن، ده كذا. هذا الرجل لما جيء به وزيرا كان في مشكله ضخمه جدا في الدوله، في الامه المصريه. فقال للرئيس الذي جاء به وزيرا: تحل هذه المشكله بقرار جمهوري، بقانون يصدر في 48 ساعه. فقال له لا، دي عايزه ترتيب، لانه رئيس الجمهوريه ده كان هو اللي عمل المصيبه. فقال له لا، دي عايزه ترتيب وعايزه تعديل وعايزه اوقات، وناخدهم دفعات ونرجعهم 10 10 20 20. قال له طيب. راح مكتبه وكتب استقالته وتركها في مكتبه وذهب الى بيته ولم يعد. دي التربية التي كان يربها هذا الجيل من الناس. حسن عشماوي راح وكيل نيابة في المنيا إلى أن اغتيل حسن البنا رحمة الله عليه، وعاد بعد ذلك إلى القاهرة واستقال واشتغل بالمحاماة في مكتب أبول اللي كان من أكبر المكاتب اللي موجودة في مصر في وقتها. لما نيجي نقارن بينه وبين فكر السنهوري اللي هم الثلاثة الأفراد، ما هو السنهوري والشاوي، لما نيجي نقارن بين فكر وفكر السنهوري، إن السنهوري بيتكلم على الأمة، على الجماعة، على الكيان الذي لا يجوز ان ينخرم اصلا. حسن العشماوي مش هنا بالنسبه للموضوع ده. حسن العشماوي في واد اخر. حسن العشماوي بيتكلم على البني ادم لوحده، ما عندوش دعوه بالتانيين، كل واحد يقوم بدوره بنفسه. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هو مسؤول عن روحه، ومسؤول عن روحه في الخير والشر، في السلم والحرب. وهذا الفكر وان كان مخالفا لفكر السنهوري، الا انه ضروري في مراحل البناء، لأنك لا تستطيع أن تبني 1000 واحد مع بعض، ولا 100 مع بعض، ولا 80 مع بعض، ولا 10 مع بعض، إنما تستطيع أن تبني واحدا واحدا. فإذا أردت أن تبني عليك أن تبدأ بالأفراد. والرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء والمصلحين كلهم كانوا بيبدأوا بواحد، يجيب واحد يكلمه ويجيب الثاني يكلمه، لكن ما راحش النبي صلى الله عليه وسلم ل 100 كلمهم في يوم واحد وقال لهم تعالوا خشوا الإسلام، ده ما حصلش. لما جت البيعات، بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة، الناس كانوا جايين في وفود، فكان ينبغي أن يقابل هؤلاء الوفود، لكن الدعوة كانت فردية من أول أمرها إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهر بالدعوة العلنية بعد إسلام عمر، القصة تعرفها. فحسن كان يدور ويقوم ويقعد ويكتب ويقرأ ويتكلم على فكرة الحرية الفردية هي أساس منهجه السياسي وإصلاح منهجه الإصلاحي السياسي. كان يقول: إذا لم تستطع الجماعة أن تحصل على حريتها فليعمل كل فرد على ذلك ولو وحده. الجماعة أخفقت، دولة، الأمة، الجماعة السياسية أخفقت أنها تحصل على حريتها. إذا كل واحد دور على حريته الشخصية، يدور على حريته ولو وحده، لا ينطوي تحت نظام، لا يكون ترسا في ماكينة، لا يكون عضوا في مؤسسة يفقد معها حريته وقراره، كل واحد دور على حريته الشخصية. لما في مذكراته اللي كتبها، أنا هذكر الآن بعد شوية الأشياء المهمة اللي من مؤلفاته اللي مطبوعة، لكن في مذكراته اللي كتبها عن فترة هروبه في الصحراء، هو الوحيد الذي هرب من الإخوان المسلمين هو عبد المنعم عبد الرؤوف. عبد المنعم عبد الرؤوف بالخروج برا مصر، وهو بالبقاء 3 سنوات في صحراء الصعيد متنقلا بين بلادها وقراها وجبالها ووديانها. فبيحكي في مذكراته دي انه في لقاء بعد حادثة المنشية، طبعا الإخوان يقولون حادثة المنشية المزعومة، لأنهم يرون أنها صنعت لتفسد مظاهرة 29 أكتوبر سنة 1954 اللي كانت مسيرة سياسية ضخمة اتفقت كل القوى السياسية تحت قيادة الإخوان على أن تقوم بها، بدأ من المركز العام والمرشد اختفى لكي يظهر يوم المظاهرة إلى آخره. فكانت يوم 29 أكتوبر المفروض المظاهرة، يوم 26 حدث الاغتيال لكي يقطع السبيل على أي لقاء أو تجمع ويقبض على الإخوان. فهم بيقولوا المحاولة المزعومة لاغتيال جلال عبد الناصر، وعندهم أسباب. محمود عبد الفتاح كان بيجيب البتاع ده القرش الساغ، لا كان بيجيب القرش الساغ بالرصاصه، مش عارف هو كان احد الثلاثه اللي طلب جمال عبد الناصر انه يكونوا حراسه في بيته اول ما قامت الثوره. يعني عندهم اسباب كثيره ليس هنا مجال الكلام فيها. انما حسن راح ليوسف طلعت وقال له هتقاوموا ولا هتستسلموا؟ فيقول في مذكراته ان يوسف طلعت لم يعطني جوابا، وانما قال لي نشوف اجتماعات ونشوف الاخوان ونعمل بيانات. اهلا وسهلا، ازاي نشوف بيانات ونعمل اجتماعات ونحرك الناس؟ قال له لا لا لا، نحن الان امام حاله من اثنتين، اما ان تقاوموا وانا معكم وعندي مسدس، واما ان تستسلموا وانا لست معكم وساقاتل عن حريتي. ايه حكايه مسدس دي؟ حسن ده ما كانش يعرف يذبح فرخه، انا اعرفه شخصيا ما كانش يعرف يذبح فرخه، انما لما بدات محنه الاخوان والثوره اقتنى سلاحا. والمرشد العام رحمه الله عليه حسن الغضيبي جد الاستاذ ده كان قد حرم على من يحرسونه في الاسكندريه بمن فيهم من كان يقوم بدور السائق ومن كان يقوم بدور الحارس، حرم عليهم ان يكون معهم سلاح، لانه خشي اذا حصل اي هجوم على البيت انه حد يستعمل السلاح فيبقى في دم حد في رقبته، فمنع سلاح. وكل الناس امتثلت، وامتثل حسن العشماوي في الظاهر وخالف في الباطن، ابقى سلاحه في جيبه لم يغادره قط، وكان لما بينام بيخبيه من زوجته وحطه تحت راسه في الليالي قليله العدد اللي نام في البيت ده اللي كان في اسكندريه، وبقيه الوقت كان سلاحه في جيبه طول الوقت لانه كان مستعد انه يقاتل لغايه ما يقتل. وقال يوسف طلعت قاومه وخلوهم يستلمون جثه هامده لا روح فيها. فيوسف قال له ايه السبب؟ قال له نبقى دافعنا عن حريتنا. هذه الفكره، وهو لا يزال عنده 31 سنه في ذلك الوقت سنه 54، يبقى دافعنا عن حريتنا، او 32 سنه كان 33 سنه. انتوا عارفين ان انا ضعيف في الحساب، فلما تلاقوني غلطت نبهوني، لان مش غلط لسان ده غلط مخ، انا ما عنديش مخ في الحساب. طيب. قال له اما ان يقاوم النظام الخاص والاخوان جميعا ويموتون وهم يقاتلون في بيوتنا في الشارع في الحقول وليقبضوا علينا عندئذ جثه هامده، واما ان اقاوم انا وحدي. فقال اقاوم بعدك ازاي؟ قال له انا اعرف اقاوم ازاي. لما اصبح عليه ان يحمي حريته حاول انه يعني يحميها بطرق مختلفه. في قصه طويله منشوره في كتابه ده اللي هو مذكرات هارب او حصاد الايام، منشور 3 مرات او 4 مرات غير المره اللي فرزها ليوسف. فقال انه انا حدثت نفسي بانه اما ان يقرر الجهاز السري، هو كتب هنا بالمناسبه الجهاز السري مع انه في كل كتاباته الاخرى يسميه جهاز خاص، لكن هذا دليل على ان سبق القلم لا ينجو منه احد. حسن كان يعتقد ان الجهاز ده غير سري، وهو جهاز خاص يعرفه الاخوان كلهم ويعلمون انه موجود فما بقاش سري، وهذا كان حديث طويل بيني وبينه في مرات كثيره، لكن المره دي سبقه قلمه فكتب الجهاز السري، مره وحيده في ال4 5 كتب اللي ناقش فيها موضوع الاخوان عنه. قال فإما أن يقرر الجهاز السري المقاومة السافرة فأشترك معه فيها وإن لم أكن أحد أفراده، أو أن يقرر التسليم فأهرب وحدي من وجه الحكومة الظالمة ساعيا إلى حريتي الفردية. الفكرة بتاعته هي ماشية معاه ما بتركش. لما التقى هو وجماعة نصر في أحد الاجتماعات، كان جماعة نصر أول ما قامت الثورة قبض على 73 سياسي كل زعماء الأحزاب وأودعوهم المدرسة الثانوية العسكرية اللي في مصر الجديدة دي ما زالت موجودة. فقال له حسن يا جمال لابد ان تفرج عن قاده الاحزاب السياسيه اللي مقبوض عليهم دول. فقال له انت مالك؟ دول خصومك. قال له اه خصومي، لكن لا يجوز ان تعتقل خصومي بغير سبب. قال له انت مستكتر 73 سرير في الثانويه العسكريه بياكلوا ويشربوا 3 وجبات في اليوم؟ قال له اه مستكترهم طبعا. قال له ده انا بتمنى ان يكون عندي 22 مليون سرير. فوقعت 22 مليون ده الشعب المصري، كنا الراجل شكوكو كان بيقول 20 مليون وزياده عايشين لحضرات الساده مش عارف ايه. فكنا 22 مليون، فقال له أنا أتمنى يكون في المدرسة 22 مليون أحط فيه الشعب كله. فحصلت خناقة وهيجان وزعيق وتدخل الحاضرون في اللقاء عشان يهدوا منهم، لكن هو بيقول حسن العشماوي إني لم أنسى هذه الواقعة قط. طبعا في وقعة أخرى كان ينبغي ألا ينساها، ولو ذكرها في أول الأمر لما اتفق مع جلال ناصر أصلا، ولما قامت الثورة، ولما كنا فيما نحن فيه، لكن هو نسي الوقائع الأولى فدفعنا الثمن ولا نزال ندفعه حتى اليوم. الواقعة دي هو ما انساهاش ابدا. وبعدين لما هديوا جمال عبد الناصر قال له انا مستغرب جدا انك انت بتدافع عن خصومك السياسيين. قال له انا يكفيني من خصومي ان يدافعوا عن حريتي وادافع عن حريتي، اما الخصوم السياسيه فهذه لا تمنعني من الدفاع عنهم. قال له يعني احنا لو حكمناهم هتبقى محاميهم؟ قال له طبعا، ده انا هبقى متطوع مش محاميهم وبس. فكادت الخناقه ان تعود مره اخرى، وبعدين هدوهم الناس الموجودين وخلص القصة، لكن بقيت في نفس حسن العشماوي الله يرحمه لا تزول. حسن العشماوي ده يعني كان من الرجال النوادر. لما مات أو اغتيل المرشد الشهيد الأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه، حصل دربكة كبيرة، وكان له دور أساسي في مسألة اختيار الأستاذ الهضيبي مرشدا، لأنه كان عنده سر تمناه عليه حسن بنا فلم يبح به إلا بعد وفاته من الأستاذ الهضيبي، وهذا السر هو الذي أقنع الهضيبي رحمة الله عليه بأنه يقبل، لأنه عرف أنه حسن بنا أخبر الإخوان، يعني أخبر واحد منهم. فمهم دي قصة أخرى. في الاجتماع النهائي الذي انعقد للهيئة التأسيسية لكي يقرر بعد أن توقف يعني فرسي الرهان في هذا اللقاء، كان محمد العشماوي أبو حسن وحسن الهضيبي جد الأخ ده. فالشيخ فرغلي رحمة الله عليه، الشيخ فرغلي الشهيد الذي قتل في سنة 54 ظلما بعدوانا، اللي هو بطل المقاومة ضد الإنجليز في قناة السويس وقتل بهذه البطولة، الشيخ فرغلي نظر إلى حسن العشماوي وقال له: يا حسن، أسألك بالله أيهما أقدر عليها، أيهما أقدر على مسألة الأرشاد، محمد العشماوي أم حسن الهضيبي؟ فحسن العشماوي رد رد غريب قوي، قال له: الله يعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد أحب إلي من أبي، وليس عندي منزلة أكبر من منزلة المرشد العام للإخوان المسلمين، وأشهد الله أيضا أن الهضيبي أقدر عليها. فرد الشيخ فرغلي بص الإخوان المؤمنين قال لهم: الحمد لله حسم الأمر، هذا حسن جزاه الله خيرا، يعني قدم ما عنده، عليكم أن تختاروا، فاختاروا حسن الهضيبي، ومشيت مسألة بالشكل ده. فهذا النوع من الناس كان هو حسن العشماوي. طبعا أنا لو حبيت أتكلم عن شخصيته أتكلم ساعات طويلة، لأنه من نعم الله العظيمة علي أن أنا صحبته في السنوات الأخيرة من حياته صحبة طويلة عميقة، استفدت منها ما لا أستطيع أن أحصيه. يعني كتب مجموعة من الأشياء، كتب مذكرات هروبه واختفائه في صحراء مصر 3 سنوات في الصعيد، وهي مذكرات لا يستطيع أحد إذا أمسكها أن يتركها، كل الذين رأوها بدأوا فيها فلم ينتهوا منها إلا وقد تركوها، يعني قد قرأوها كلها، ونشرت زي ما قلت حضراتكم عدة مرات. له كتاب من أخطر الكتب المجهولة عند أغلب الناس اسمه الأيام الحاسمة وحصادها، وهو أصل دي مش تسمية الكتاب، دي تسمية عملها الناشر، إنما التسمية التي كان قد كتبها بخطه وأنا معه في الكويت 10 أيام وساعة 0. العشرة أيام دول 3 أيام قبل الثورة و7 أيام بعدها، 3 الأولانيين في شهر يوليو 1952 لغاية ليلة قيام الثورة يوم 21 يوليو، وبعد نعم لا ما هي يعني هم اجتمعوا 21 بالليل، بكرة 22 هتقوم الثورة بقى، فده كان آخر واحد، هم ما شافوش بعض، الثورة والإخوان ما شافوش بعض، أو مجموعة الإخوان ومجموعة الثورة ما شافوش بعض يوم 22، شافوا بعض يوم 23. جه جمال عبد الناصر لوحده يوم 22 إلى بيت عبد القادر حلمي ليقابل صلاح شادي ويتأكد منه أن الموضوع ده خلص، أنا بس عشان التاريخ ده، أن المسألة دي ما فيهاش هزار. فصلاح شادي قال له: أنت عارف مين جوه؟ قال له: لا والله مش عارف. قال له: عبد الرحمن السندي وحسين كمال الدين وعبد المنعم عبد الرؤوف. قال له: لو كان عبد المنعم وحسين كمال الدين بس كنت دخلت. قال له: ما طلعت لك بره عشان ما تدخلش، فاحسن تروح. فقال له: طب عبد الرحمن جاي يعمل ايه؟ قال له: كل البلد عارفه انك انت طلعت. فقال له: يبقى خلاص، يبقى ما عندناش حل الا بكره، كان الكلام عليهم 30، فما عندناش حل الا بكره. قال له: نتقابل بكره. فهو خارج ندى حسن وقال له: اذا ما رجعتش كلم واحدة اسمها تحية تليفونها كذا، قول لها كذا كذا كذا كذا، إذا نجح الانقلاب كلمها بعد ما ينجح الانقلاب تتأكد أننا سيطرنا على الجيش، قول لها نجح العمل اللي كان فيه جمال عشان تطمئن عليه. فهم آخر لقاء كان يوم 21، وبعدين تفرقوا، جه جمال بس يوم 22 دقائق، اللي هي الدقائق اللي أنا قلتها دي. طيب، نشر هذه الأيام 3 قبل الثورة لغاية 21 يوليو، و3 بعد الثورة في 24-25 يوليو، وبعدين 4 أيام في شهر سبتمبر اللي كان فيهم اللقاء بين الهضيبي وبين جمال عبد الناصر في بيت صالح أبو القايق في مصر الجديدة، وكان لقاء عاصفا انتهى بأن الهضيبي قال لجمال عبد الناصر: لقد بدأت حياتك معي أو علاقتك بي بأن كذبت علي، فلا تعد بمثل هذا. وخلاص، وكان هذا فراق بينهما هما الاثنين لغاية ما لقي كل منهما ربه. ومع ذلك لما مات جمال عبد الناصر موت ربنا زي ما بيقولوا المصريين، والإخوان قالوا الله أكبر في السجن، الهضيبي بعت من يقول لهم: الموت فوق كل شماتة، عند الموت نقول إن الله ينا إليه راجعون، لا يجوز أن نشمت في أحد مات. وهذا كلام من الناحية الإسلامية صحيح. حسن له بالإضافة إلى هذا له كتاب هو مسرحية رمزية بتتريق على الحكام الخالدين بعنوان قلب آخر لأجل الزعيم، لما اتعملت أول عملية زراعة قلب في العالم في جنوب أفريقيا، فكتب مسرحية بتقول الزعماء هيحتاجوا دايما لقلوب وقطع غير بديلة، فنجيب منين؟ ونجيب الناس البدلاء والشبهاء والشبيهين وبتاع. أشوف حتى المسرحية من يومين كان عادل إمام فيها بيمثل دور بديل لحاكم أو زعيم أو حاجة زي كده، وقاعد يقول ده أنا مش شبهه، ده أنا شبهه بتاع، فهم دول اللي بيجيبوا منهم يعني قطع الغيار. وكتب ملحقا به بحث في غاية الأهمية لخص فيه آراءه السياسية كلها، اسمه الفرد العربي ومشكلة الحكم. هذا البحث هو الخلاصة السياسية لآراء حسن عشماوي المتعلقة بالحرية الفردية. لما يجي يتكلم عن حسن الهضيبي، طبعا له أشياء أخرى منشورة له مع القرآن الكريم، ومسميه زاد الرحلة الأولى في كتاب الله، وهو رسائل شملت القرآن الكريم كله، كتبها في الصحراء لما كان هربان عشان يبعثها لزوجته، وبعثها لزوجته فعلا، وبعدين عثر عليها وكتبت على الآلة الكاتبة، وده كنا لما ده تم في وقت ما كنا في الكويت، ثم ظهر الجزء الأول اللي فيه الفاتحة والبقرة وآل عمران، واختفت بقية الأوراق، وبعد مدة ظهرت سورة النساء وسورة الإسراء، فطبعت كل منهما على حدة، لكن بقية التفسير ده ضاع، ما حدش يعرف هو فين، الله أعلم مين خده يعني. له رسائل أخرى في تربية الأولاد، عنوانها هكذا نربي أولاد، أنا برضو كتبها من الصحراء. له مجموعة أشياء كثيرة عند بنته، المفروض أنها بتستعد الآن لنشرها، وفي اتفاق مع إحدى دور النشر على أن تنشر الأعمال الكاملة له. له مسرحية أيضا رمزية متعلقة بالاعتقال والإفراج وكده، اسمها تركة الشيخ عليش. فمجموعة من الأشياء. لما التقى جمال عبد الناصر بحسن الهضيبي في بيت صالح أبو رقيق، حسن عثمان حرص إنه ينقل لنا عبارة مهمة أوي. قال إنه حسن الهضيبي بيقول لجمال عبد الناصر كلام، وجمال بيقول له، حسن بيقول له، جمال بيقول له، لغاية ما قال له يا بكباشي جمال، ما كانش يقول له إلا يا بكباشي جمال، يا بكباشي جمال إياك أن يخدعك أحد بفكرة المستبد العادل، فليس الاستبداد عدلا في أي صورة من الصور. كان وقتها جمال عبد الناصر بيقول لأصدقائه، وهذا الكلام بلغ الهضيبي، أنا بتخيل اليوم اللي أقعد فيه على مكتب عليه زرارين، أدوس على الزرار فيوقف الشعب المصري كله 22 مليون، أدوس على الزرار فيقعدوا كلهم. وكانت خناقة وقالوا أنت دكتاتور ومشروع دكتاتور وكده. نقل هذا الكلام إلى حسن الهضيبي، فأراد أن يبلغ الرسالة لجمال، فقال له إياك أن يخدعك أحد بفكرة المستبد العادل، فإن الاستبداد لا يكون عدلا في أي صورة من الصور. حسن العشماوي وهو رمز من الرموز البارزة في الحركة الإسلامية المعاصرة، ورمز من رموز حركة الإخوان المسلمين، ومسؤول مسؤولية مباشرة عما جرى من اتفاق بين الثورة والإخوان هو وبقية إخوانه الستة، أو بالأصح الأربعة، لأنه كان في اثنين دورهم كان رمزي أكثر منه فاعل، إنما هم كانوا ستة. وشخص صاحب فكر متعلق قائم ونائم على الحرية الفردية، من يوم ما بدأ يمسك الألم ويتكلم ويدافع عن العمال والفقراء وما ياخدش منهم أتعابه وهو محامي، إلى أن هرب بنفسه لكي يواجه حكومة ودولة، وبعدين هرب من الدولة والحكومة كلها، وهو يعيش ويدور زي ما قلت حضراتكم في إطار الدفاع عن الحرية الفردية. حسن العشماوي زي ما قلت حضرتك ولد سنة 1921 في نوفمبر، وتوفي في 2 فبراير سنة 1972 في الكويت وهو مهاجر. ولما الرئيس السادات تولى الحكم بعد وفاة عبد الناصر، أصدر قرارا جمهوريا بإعادة الجنسية المصرية ومنح الجوازات لحسن العشماوي وأولاده. فحسن العشماوي الله يرحمه قبل أن يأخذ أولاده وبناته كلهم الجوازات المصرية وزوجته، لكن اعتذر للسفير المصري عن أن يأخذ هو جواز سفره. وكان فلسفته في هذا انه ما يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت، مهاجرا في سبيل الله ثم يدركه الموت، فقد وقع اجره الى الله. فهو خرج مهاجرا ما كانش عايز يرجع، وربنا اكرمه بالموت في دار الهجره، وهذا الموت شهاده ان شاء الله. في بحثه العنوان الفرد العربي ومشكله الحكم، بيقول انه مشكله الحكم تقوم على ركيزتين اساسيتين متكاملتين ومتجاوبتين. الاولى هي التسليم بالوجود الالهي، والثانية هي الإيمان بالحرية الفردية. التسليم بالوجود لله عشان تنضبط بضابط الشريعة، والتسليم بالحرية والإيمان بالحرية الفردية. وخد بالك، هناك تسليم وهنا إيمان. هناك تسليم لأنك لا تملك أمام القدر شيئا، وهنا إيمان لأنه فعل اختياري، أنت تريد أن تدافع عن الحرية وتشتغل في سبيلها وتعمل من أجلها. والحرية الفردية التي عليها، الحرية الفردية التي بصفها التي عليها أن تثبت وجودها أمام تحديات الغيب والحاضر معا. طبعا لما نشهد الكلام، في واحد من اللي كتبوا ضده قال ده كفر وخرج من الملة، اللي بيتحدى الغيب، الغيب هو الله سبحانه وتعالى، والغيب لا يتحدى، لأن أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره. طبعا هذا الرجل لم يفهم الكلام، لأن المقصود بتحدي الغيب تحدي مجهول، تحدي ما لا نعرفه من العلوم، اكتشاف القوانين التي أودعها الله في هذا الكون وسبقنا إلى اكتشافها الغرب والشرق، ونحن لم نقدم فيها درهما بعد القرون الخمسة الأولى من النهضة العلمية الإسلامية، سوأتنا وبنى على هذه النهضة الغرب. فده اللي يقصده حسن العشماوي بتحدي الغيب، تحدي المجهول، مش تحدي الغيب بمعنى الغيب الذي اختص الله تبارك وتعالى بعلمه، هذا لا يخطر ببال مسلم فضلا عن يخطر ببال واحد زيه. فتثبت وجود هذه الحرية، تثبت وجودها أمام تحديات الغرب، يعني تخوض في بحار العلم بغير مانع. لا يستطيع أحد أن يقول لها ده ضد الكنيسة ولا ضد الجامعة ولا ضد الشيخ الأزهر. كل ما عندها من فرص تستغلها للوصول إلى علم نافع عليها أن تستغلها. الغيب والحاضر معا. الحاضر بقى هو هذا الظلم والطغيان والقهر والحكومات المستبدة والانقلابات العسكرية، ده الحاضر. طب الحرية الفردية هتثبت تحديها أمام الحاضر؟ تثبت قوتها من الحاضر زي ما هو اثبت. وانتم عارفين حضراتكم ان اللي مر التجربه واستطاع ان ينجح فيها يعتقد اعتقادا جازما انه يمكنه ان يكرر هذه التجربه مع كل البشر. وهو كان يعني كتير بيصادف عزائم لا تقوى على الوصول الى عزيمته، وانا اشهد انه كان منصف وكان يلتمس للناس الاعذار، لكن كنت بشعر اللي احنا بنتكلم انه في نفسه بعض الالم، في نفسه بعض الاسى، ليه الناس ما قدرتش تصل الى ما ينبغي ان تصل اليه، ولا سيما اللي كانوا قيادات وزعامات كبيره واسماء ضخمه سواء في تاريخ الاخوان او في تاريخ غيرها من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات. هو كان يعني يعرف الطبيعه السياسيه العربيه معرفه تامه. قال اذا لم تراعي الحريه الفرديه ذاتها بقدر ما ترعى غيرها من القوانين الالهيه والقوانين الدنيويه اصطدمت بالوجود الالهي. ليه؟ لأنه أنت إذا راعيت حقوق غيرك فقد اتبعت القانون الإلهي الذي جعل لكل إنسان قدرا وشقا ومساحة في هذه الدنيا لا يجوز أن يعتدي عليها غيره. وإذا لم تحافظ على هذه الحريات للآخرين فأنت ناقضت ما جعله الله سبحانه وتعالى حقا لهم، فاصطدمت بالوجود الإلهي. يعني إيه؟ يعني انهار مشروعك، يعني فشل، يعني أخفقت، ما قدرتش تعمل حاجة. ولذلك هو بيقول ان الحركة الاسلامية في نظره لا تدعو الى حكومة دينية، لان الحكومة الدينية الامة او المسلمين او غير المسلمين دربوها في كل الاوقات، فشعار دين ودولة لا يجوز ان يفهم على انه حكومة دينية يحكم فيها رجال الدين. والارض الدنيا يعني جربت الحكومة الدينية على يد كانت الالهة المتعددين في اثينا وروما، فكانت المآسي في الحكم باسم الالهة. جربتها على يد احبار اليهود فاباحوا باسم السماء قتل زكريا ويحيى واعلنوا اعدام المسيح او حكموا على المسيح بالاعدام. خد بالك هو قال اباحوا دم زكريا ويحيى قتلوهما، لكن لما جاء عند المسيح قال حكموا باعدام المسيح، لانه عقيده المسلمين ان المسيح لم يقتل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فنحن يعني ينبغي ان ننظر واحنا بنقرا كلام الناس الى هذه الفروق الدقيقه في التعبيرات، لانها تخفي وراءها فرقا عقديا لا يصدر عن مجرد تغيير التعبير، لا ده بيدل على عقيدة يؤمن بها الإنسان. جربتها على يد الكنيسة والملوك والقياصرة أصحاب الحق الإلهي فصنعوا محاكم التفتيش وأحرقوا القديسين. احنا رحنا شفنا مرة تمثال أنا وزوجتي في روما لواحد قديس وحاطين تحته شوية حاجات فحم كده، فسألنا الناس إيه الفحم ده، كان بيبيع فحم الأقداء؟ قالوا لا ده أحرق. أحرق ليه يا جماعة؟ أحرق لأنه نادى بمذهب يخالف مذهب الكنيسة. وبعد ما أحرق ب 400 سنة قررت الكنيسه ان تقدسه، زي ما بيحصل دلوقتي يقدس واحد مات من 700 سنه ومن 800 سنه وهو مات مهرطق، مات يعني زنديق في نظرين، لكن تغيرت الاراء فاصبح قديسا. فهم حرقوا القديسين وحرقوا القساوسه وحرقوا الرهبان، ما سابوش حد ما حرقوهوش. طبعا حرقوا العلماء بتوع الطبيعه وبتوع الكيمياء وبتوع الفلك وكل اللي بتعرفينهم دول. ورأت شهداء المسيحيه الاصليه في مصر تقتلهم الواسطه الرومانيه. ايه الحكايه دي بقى؟ مصر عندها مذهب، المذهب اللي هو بتاع الكنيسه القبطيه لغايه دلوقتي في طبيعه المسيح ومشيئته. الجماعه الكاثوليك بتوع روما اللي بقوا كاثوليك يعني ما كانش اسمهم كده وقتها، كان عندهم مذهب اخر. طب يعملوا ايه عشان يخلصوا المذهب المصري؟ يخلوا المصريين غصب عنهم يسمعوا كلامهم؟ يقتلوهم. لا في محاوره ولا في اقناع ولا في مداوله، لا لا نقتلهم ونخلص منهم. وده العصر الذي يسمى في تاريخ المسيحيه المصريه عصر الشهداء. وبعض الكذابين الذين يكتبون أن عصر الشهداء كان في العصر الإسلامي كذابون، يريدون أن يوقعوا بيننا وبين إخواننا الأقباط. عصر الشهداء كان عصر الاحتلال الروماني لمصر، ولم يكن في مصر شهيد قبطي، ما فيش في مصر في العصر الإسلامي شهيد قبطي أصلا، لأن المصريين المسلمين لما دخلوا مصر فتحوا لهم كنائسهم وأعادوا بطريقهم الذي كان منفيا، وأخوه قتل ربطوا فيه ثقل حجر يرموه في البحر في اسكندرية، ونظفوا الكنائس وفتحوها. بل ان الليث بن سعد لما سئل عن مدى جواز بناء الكنائس في ديار الاسلام قال لمن ساله يا بني وهل بنيت الكنائس في مصر الا بعد فتح عمرو بن العاص؟ قال له يا ابني الكنائس موجوده، كان في ثلاث اربع كنائس، دلوقتي بقى في مئات الكنائس، الان في الاف الكنائس وهم لسه مش عاجبهم. فاياكم ان تنخدعوا بكلام بعض المهرطقين من المسيحيين الذين يقولون عصر الشهداء كان في العصر الاسلامي، هذا كذب، عصر الشهداء كان في العصر الروماني مش في العصر الاسلامي. بعدين طيب احنا المسلمين ما جربناهاش؟ لا احنا جربناها، جربناها وعرفنا الخليفة الذي هو ظل الله في الأرض، وعرفنا الخليفة الذي قال له أتتك خلافة مش عارف إيه مقهورة تجرر أذيالها فلم تكن تصلح إلا لكم ومش عارف لم تكن تصلح إلا لها، والثاني اللي قال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. جربنا الحكام المستبدين باسم الدين، جربناهم في الإسلام، فحصل إيه؟ جربتها أمة المسلمين مع من ظنوا أن الخلافة هي ظل الله في الأرض وأن قولها هو قول السماء، فرأت مبكرا محنة مالك وأحمد بن حنبل، تقدر تضيف أبو حنيفة والشافعي وكل الأئمة، ما فيش إمام من أئمة المذاهب لا أستثني أحدا، المذاهب الثمانية الموجودة والمذاهب الثلاثة وعشرين كانت موجودة أيام الشافعي، ما فيش إمام من أئمة هذه المذاهب إلا امتحن وابتلي بالسجن والضرب وبعضهم بالقتل، فيش حد كان إماما في الدين إلا ابتلي وامتحن، لأن الحكومة المستبدة لابد أن تصادم الدين الحقيقي، الحكومة الطاغية لابد أن تقف في وجه الدين الصحيح، وعالم الدين والمتدين دينا صحيحا مهمته في الحياة ليست أن يصادم هذه الحكومة الظالمة، مهمته كيف يحتال عليها، كيف يواجهها بالحق والحجة دون أن تستطيع أن تقول له أنت تقود نظام الحكم أو أنت تعد الانقلاب أو أنت تعمل مؤامرة، لأنه إذا وصل إلى هذا مش هيقدر يكمل رسالته. مهمة المسلم الداعية، مهمة المسلم الفرد، مهمة المسلم صاحب المؤسسة، مهمة المسلم صاحب الحزب أن يعلم كيف يتعامل مع هذه الحكومات الظالمة. الحكومات الظالمة دي موجودة من زمان، الشافعي جاء به مغللا في الأغلال إلى هارون الرشيد وقال له أنت بتعمل انقلاب عليا، قال له بعمل انقلاب مع مين؟ قال له مع فلان وفلان، قال له هؤلاء يقولون عني إني من مواليهم وأنت تقول إنني ابن عمك، فكيف أنقلب مع الذين يرونني مولا لهم يعني عبد يعني تابع أو عبد تحرر على الذي يقول انه ابن عمي؟ قال له ازاي انا ابن عمك؟ فانتسب له الشافعي، قال له نسبه الذي ينتهي الى عبد المطلب، فاتخض هارون الرشيد وقال له طيب يعني لابد من عقوبه، طب ايه العقوبه؟ قام محمد بن الحسن تلميذ ابو حنيفه قاعد قال له يا امير المؤمنين اشهد انه رجل صالح صحبته عند مالك وكان قد جاءنا حافظا الموطأ وقرأه وانا معه وانا وقرأه على مالك وانا عند مالك، فقال له اقعد في بيتك، فتحرس بيت محمد بن الحسن ثلاث سنين، فكانت سنين خير وبركة ونعمة لأنه فيها عرف النظر الحنفي واستطاع أن يناظر واستطاع أن يجادل واستطاع أن يعرف حججهم، وكان إذا قال حدثني الثقة فالمراد محمد بن الحسن، وإذا قال حدثني من لا أتهم فالمراد محمد بن الحسن، ونكت عليه نكتة مرة قال ما رأيت ذا عقل سمينا قط إلا محمد بن الحسن، كان ذا عقل كبير جدا جبار لك كان سمين، فده الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، احنا عندنا الأخ محمد السمان ذا عقل سمين سمين بالمعنى القيمة وسمين بالمعنى بالاثنين نعم. قال رأت الحكومة الإسلامية عندما ادعت حقا إلهيا في حكم الناس هذه المحن، كما رأت اضطهاد المجددين الذين حاولوا أن يخرجوا بالإسلام من بوتقة التقليد المحض إلى فضاء ورحابة الاجتهاد، قالوا هذا كله لا نريده أبدا، بعدا لولاء الفرد لحكومة تكون واسطة بين السماء والأرض، فيش حد واسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فنحن لا نستطيع أن نقبل واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لا شيخ ولا إمام ولا قبر ولا ملك ولا حاكم ولا ضابط ولا عسكري، لا واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، منا إلى الله طريق مفتوح مباشر. كانت لما كتب الكلام ده سنة 70، الكلام ده كتب سنة 70، كانت الدنيا تموج بكلام الأستاذين الجليلين الشهيد سيد قطب وأبو الأعلى المودودي رحمة الله عليه عن مسألة الحاكمية، الدنيا كلها ما فيش لها كلام إلا الحاكمية، وكتب عن الحاكمية ورسائل دكتورة عن الحاكمية ومحاضرات عن الحاكمية ودروس في الأسر والكتائب بتاعت الإخوان المسلمين عن الحاكمية، حاجة هائلة. حسن العشماوي بهذه الجرأة التي دعته إلى أن يواجه دولة وهو فرد واحد، وهو كان قليل الجسم ما قدرش حتى يضرب واحد يزقه كده وضعيف البنية جدا، إنما استطاع أن هو يتحدى بإرادته الفذة الصلبة الحكومة كاملة أو الدولة كاملة، تصدى لفكرة الحاكمية وكان أول من أعلن انتقادا من داخل صفوف الإخوان المسلمين، وده من ضمن الأشياء التي قلبت عليه الإخوان، كان أول من أعلن انتقادا علنيا لفكرة الحاكمية، فقال إنه يقال بالدين تتحقق حاكمية الله في الأرض، أنا بقول كلامه، فهل دلونا ما هو المقصود بحاكمية الله في الأرض؟ هل أراد الله أن تحكم الأرض على شكل معين؟ هل رسم صورة معينة للحكم لا تتغير؟ أقول بكل ثقة وأتحدى من يأتيني من يقول غير هذا أن يأتيني بدليل، إن حاكمية الأرض معناها سيادة نواميسه، وهي سيادة قائمة بحكومة دينية أو بحكومة غير دينية أو بغير حكومة على الإطلاق، لأن القوانين الربانية لا تحتاج لحد ينفذها، القوانين الربانية ماشية بكون فيكون. فالمعنى الحاكمية الحقيقي إن الحكم إلا لله والآيات المشابهة في القرآن الكريم معناها أن القانون الرباني ينفذ في الأرض سواء رضيتم أم لم ترضوا، سواء شئتم أم لم تشاءوا، أقمتم حكومة أم لم تقيموا، قوانين ربانية سارية. سيادة نواميسه وهي قائمة بحكومة دينية أو بغير حكومة أو بغير حكومة غير دينية وبغير حكومة على الإطلاق. أما حاكمية الله في الأرض على النحو الذي يرفعونه شعارا للحكم فلا تعدني إلا أحد أمرين. طبعا أمرين اللي هو اختارهم كلاهما أمر من أخيه. قال إما حكومة دينية متسلطة، وبعدين شوفوا حضراتكم وصف الحكومة دي، قد تعدل إذا صادف العدل طبيعة أفرادها. ناس طيبين يعني هيحكموا بالعدل لأنهم طيبين، مش لأن الحكومة الدينية تقتضي العدل. وقد تظلم إذا شاءت ولا يمكن لأحد أن يعترض عليها لأنها تعبر عن مشيئة الله في الأرض. هو أنا لما أقول هذا حكم الله حد يقول لي حاجة؟ حكم الله إذا قلت لا يبقى كفر. ولذلك نحن لم نقبل فكرة ولاية الفقيه، وانتقدنا الجويني إمام أئمتنا القديم، وانتقدنا الخميني رحمة الله عليهما في فكرة ولاية الفقيه. لا ولاية لي أحد على أحد، الأمة وهي على نفسها تختار لي عايزاه، والمسألة السياسية كلها متروكة لاجتهاد الأمة مش محتاجة لحد. فهو قال إما حكومة دينية متسلطة تعدل إذا حبت أو تظلم، ولكن إذا قالت إن هذا حكم الله لا يجوز لأحد أن يعارضها ولو كان إبادة للناس وقتلا لهم. طيب ده البند الأول أو الفرد الأول. الفرد الثاني إيه؟ فوضى كل فئة ترى نفسها قيمة على حكم الله في الكبيرة والصغيرة، فيقتل بعضنا بعضا. ليه؟ لأن كل واحد حيشوف أنه قيم على حكم الله فيسأل تنفيذه. طب أنا شايف أنا في حكم الله أنه مين أدور على حد أقتله؟ مش لاقي حد أقتله. طيب لا أنت صغير لسه قدامك مستقبل، مش لاقي حد. شيخ محجوب، ناخد شيخ محجوب مثلا، أنا قيم على حكم الله فاختار شيخ محجوب ده وأقول ده مخالفني في الرأي لازم أجعله عبرة لمن يعتبر. طيب الاخ ابو العيله هيلاقي ان انا كمان مخالف في حكم الله وهو قيم على حكم الله، فهو يخلص مني لانه انا هعطله تطبيق حكم الله. ولذلك حضراتكم شفتوا الجماعات التي حملت السلاح تكاثرت تكاثر بتاع اللي اسمه مش عارف اميبا ولا اسمه ايه اللي بيتكاثر ده بغير ضابط، انا مش عارف اسمه ايه بتاع العلوم فهمت بالطبيبات الان اسمه ايه بتاع بيتكاثر كتير بتاع البكتيريا. تكاثرت تكاثر البكتيريا ليه؟ لانه كل ما اختلفوا في مساله قلب الساعه في اليمين ولا في الشمال كفر وإيمان حكم الله، أحط الميكروفون هنا ولا أحطه هنا كفر وإيمان حكم الله، أشتري العيش بالرغيف ولا بالعشرة رغيفة كفر وإيمان حكم الله، أصلي عامل كده ولا إيدي كده ولا أسدل كما يقول بعض المالكية يخلي إيديه جنبه على جنبيه اليمين والشمال كفر وإيمان. وأنا حضرت في نيجيريا قتل بالرصاص في اختلاف في مسألة القبض والسدل، وعندي الكتيبات اللي أصدرها العلماء ضد القبض أو مع القبض، وترتب على هذه الكتيبات قتل الناس، قتل بعض الناس بعضا وهم يصلون لانه ده بيقول بالقبض وده بيقول بالسدل. طيب ده كده ده ليه؟ ده لاننا اعتبرنا ان الحكم في الامور الدنيويه بما فيها التعبديه حكم نزل الينا من عند الله ونحن مكلفون بتطبيقه، مش حكم اجتهادي، مش حكم نظري، مش حكم تلقيناه وقد تصح الروايه وقد لا تصح، مش حكم فسرناه قد يصح تفسيرنا او لا يصح، لا لا اعتبرنا كل مساله هي حكم لله سبحانه وتعالى. وده اللي بيسميها اسمها فوضى، كل فئة ترى نفسها قيمة على حكم الله فتسعى إلى تنفيذه فيقتل بعضنا بعضا. طيب حد يرضى بالحكومة الدينية في إحدى هاتين الصورتين، المتسلطة زي ما عجبها تعدل أو تظلم، والثانية الفوضوية التي يقتل الناس فيها بعضهم بعضا، حد يرضى بهذا الشكل؟ طيب أمال هنعمل إيه؟ قال لا قبل ما نقول لكم هنعمل إيه، الأول في حكومة ثالثة يجب أن نرفضها أيضا ونقف في وجهها بكل قوة ونعادي الذين يدعون إليها، سماها الحكومة المنكرة، الحكومة التي تدير ظهرها لله سبحانه وتعالى ولكتبه ولرسله ولأئمة الهدى ممن تبعوا الأنبياء. قال هذه الحكومة المنكرة لا يجوز أن نقبلها، ودي اللي فيها معظم حكومات العالم في ذلك الوقت وحتى اليوم. الحكومة المنكرة أسوأ من الحكومة الدينية وأسوأ من الفوضى، لأن الحكومة المنكرة تجعل الناس يخرجون عمدا وقصدا عما أراد الله أن يسيروا عليه من مسلك وأن يصنعوه من عمل وأن يطبقوه من تشريع. يبقى الحكومة المنكرة دي ما نقدرش نعتبرها حاجة أقل، إنما هي زي الحكومة الدينية سواء بسواء في وجوب رفضها. نرفض الحكومة الدينية لأنها واحدة من اثنين، فوضى أو سلطة لا معقب عليها، وبنرفض الحكومة المنكرة لأنها ضد مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل وبعثهم إلى آخر ما نعلم. هم اللي نسعى لإيه؟ قال نسعى لحكومة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر، تطبق قوانين المسلمين التي تنبع عن الشريعة الإسلامية. خدوا بالكم من التنبع دي. الله يرحمه الجد المباشر الأخ ده زعل مني جدا، زعل شديد جدا لما كنت بقوله تنبع. تضحكش يا ابني، ده تاريخ لازم تعرفه لعيلتك. أنا بقول الكلام ده كله إكراما لك، لو كنت مش عارف كنتش قلته. قال لي ما فيش حاجة اسمها تنبع ولا تتخذ ولا تتفق، لازم تبقى هي القوانين السهلة. قلت له عندنا آلاف المسائل بل ملايينها، هو كان قاضي ابن قاضي ابن قاضي، عندنا ملايين المسائل التي ليس فيها حكم شرعي ندور لها. طب ما هو اللي هندور عليه ده ينبع. قال لي لا مفيش ينبع، حسن غلطان، ما فيش حاجه اسمها تنبع من الشريعه. طب ما تنبع منين؟ ما هي تنبع من الشريعه، هي تنبع من مخنا. لا ما تنبعش، لازم نجيب لها حكم شرعي. طبعا اختلفنا وما انتهزناش نتيجه، اما حسن وانا معه فكان يقول تنبع من الشريعه، بمعنى ان نجتهد كما اجتهد الاولون، ان ننظر في المصادر الشرعيه فنقرر ما هو الحكم المناسب لهذه الحاله، ان نبحث في المصلحه والمفسده، ان نبحث فيما يقاس عليه وما لا يقاس عليه، ان نصل من خلال الاليات. وده الإصلاح من الداخل يا جماعة، احنا بنقول إصلاح المنظومة الإسلامية من داخلها، ننظر من خلال الآليات الإسلامية التي لا تتغير في الأحكام التي ينبغي أن نصطنعها لتصلح بها أحوال أمتنا في كل زمان ومكان. نسعى الحركة الإسلامية الحقيقة نسعى لحكومة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر، تطبق قوانين المسلمين وتتطور لمواجهة متطلبات العصور المتطورة. اما التطبيق خلاص احنا اتفقنا هنطبق الشريعه او الحلول التي تنبع منها. طب التطبيق بقى خلاص اتفقنا هنجيب حل ينبع من الشريعه بدل حل. قال لا، التطبيق يحتمل عشرات الحلول، ويحتمل ان يختلف الناس فيه ليس في الاقطار وانما في القطر الواحد، وليس في الازمان وانما في الزمن الواحد. ليه؟ لان الحريه الفرديه هي مطلبه الاساسي، الحريه الفرديه هي محور تفكيره، الحريه الفرديه هي اساس فكرته السياسيه والاجتماعيه ايضا. فلا يجوز ان نفعل شيئا مخالفا للحريه الفرديه. من ضمن ما يخالف الحريه الفرديه ان نحجر على الناس ان يجتهدوا اذا وصلنا احنا للراي، فنقول لهم ده الاسلام طبقوه. ولذلك لما حصل الخناقه الضخمه بين الاستاذ حسن الهضيبي وجمال عبد الناصر في اللقاء اللي حكيت لكم عنه عده مرات، فجمال قال له انتوا عايزين تطبقوا الشريعه الاسلاميه، قال له مين قال لك كده؟ قام بص له قال له مش ده اللي الجماعه بتقوله؟ قال له انت قريت كتاب العداله الاجتماعيه في الاسلام؟ قال له يمكن حسن لخصتولنا يا حسن. فقال له الخصتولكم. قال له بقى على الاقل قريت ملخص. قال له طب ارجع اقرا تاني، لما تقرا تاني تعرف المسلمين عايزين ايه. لان احدا لا يقول بما يظن الناس ان المسلمين يقولون به، انما هذه تهمه تلقى بالزعيم. فانه عندنا نموذج جاهز نجيبه ونطبقه زي قوالب الطوب ويتحول الشعب كله الى الزراير دي بتاعت صاحبنا. طيب قال كلام أخطر من كلامه عن الحاكمية. قال ليس للحركة الإسلامية نظرية واحدة يجب أن يعتنقها جميع الذين ينتمون إليها، إنما الحركة الإسلامية تتسع لعشرات النظريات ما دام كلها تستمد من الفهم للإسلام فهما صحيحا أو فهما مقبولا. ما هو مش صحيح، صحيح لو قلنا صحيح الباقي باطل، إنما هو تصح عشرات الأفهام. فإذا صحت عشرات الأفهام كلها صح. فكان يقول إنه ليس للحركة الإسلامية نظرية واحدة يعتنقها الجميع تفرض حتمية معينة تشبه حتمية الماديين الشيوعيين اللي بيقول لك ثورة البروليتاريا وبعد البروليتاريا يحصل مش عارف الحكومة المسيطرة وبعد الحكومة المسيطرة الأمة كلها تحكم وملكية وسائل الإنتاج تك تك تك وفي الآخر هنوصل لحالة الشيوعية اللي عمرنا ما وصلنا لها، قعدوا 70 سنة وبعدين انهارت الاتحاد السوفيتي وما وصلناش تسع، وفي الصين لغاية دلوقتي ما وصلناش رجعنا للرأسمالية تاني، وبنطبق الرأسمالية بطرق مبتكرة جدا جدا جدا لم يصل إليها الرأسماليون الأصليون، إنما وصلها الرأسماليون الشيوعيون في الصين. طيب أمال إيه؟ قال ليس هناك حتمية معينة يعتنقها الجميع تشبه حتمية الماديين، ولكن الحركة الإسلامية حركة مجاهدة تحاول أن تطبق منهج السلف. وتطبيق منهج السلف لا يعني أبدا تقليدهم فيما فعلوه، وإنما يعني اعتناق مفهومهم الذي دعاهم إلى فعل ما فعلوه. فتحوا الأراضي وقسموها عشان يعملوا مصلحة، فتحوا الأراضي وما قسموهاش عشان يحققوا مصلحة. عمل البريد والدواوين عمر بن الخطاب عشان يحقق مصلحه. خلى الناس تبعت له تقارير عن اموال الولاة والحكام عشان يحقق مصلحه. عزل الحكام كل سنتين ثلاثه عشان ما يبقوش مسيطرين على الاماكن اللي هم فيها عشان يحقق مصلحه. لما سابوا حاكم 20 سنه في معاويه في الشام تحول الى زعيم ثوار، وفي الاخر قامت الدوله الامويه على انقاض الهزيمه التي لاحقت سيدنا علي رضي الله عنه وجندي لما تنازل الحسن. ففكرة ان هناك عمل ينبغي ان نعمله لان السلف عمل فكرة غلط، هناك مفهوم، هناك فكرة، هناك رأي، هناك طريقة، هناك منهج اتبعه السلف، ونحن علينا أن نتبع هذا المنهج وهذه الطريقة وهذه الفكرة وهذا الرأي. قال في هذه الدولة الإسلامية بقى اللي هتعمل الكلام ده، لا يجوز أن يكون هناك حجر على تعدد الأحزاب. الله، يعني هنعمل أحزاب يسارية وعلمانية وشيوعية؟ قال آه. قال الأصل العام في الحرية أن نقبل على نية التجمع السياسي على رأيي وعلى نية الدعوة له، أي رأي وعلى نية الدعوة. إذا عايز تشتغل اشتغل في النور، وادعو إلى رأيك السياسي بالنور بالعلانية، ما فيش حاجة في السر. الممنوع اللي هو بيرفضه، الممنوع منعا كليا أن يكون هناك حزب واحد يخضع له الجميع. هيئة التحرير، الاتحاد القومي، الاتحاد الاشتراكي، الحزب الوطني، هذا كله ممنوع. حدش يقول لي عندنا 23 حزب، عندنا 23 حزب ورق لا يساوي شيئا، عندنا حزب واحد اسمه الحزب الوطني، إذا قرر شيئا مضى هذا الشيء، وإذا كان شيء غلط برضه هو صح، وإذا كان صح يبقى صح ونص يعني. طيب، الممنوع الأمر المرفوض كليا هو أن تلزم الأمة بحزب واحد يحكمها وفق مبدأ جامد دينيا، كان هذا المبدأ أو ممكن، حتى لو كان الحزب الواحد حزب إسلامي، حتى لو الإخوان المسلمين حكموا، ما ينفعش يلغوا بقية الأحزاب. فكان الخطيب المجنون إذا صحت الرواية، وأنا بقول إن صحت الرواية لأنه لا دليل على صحتها أصلا، نسب إلى خطيب المجنون غداة انتصار الحركة الإسلامية في الجزائر في انتخابات المحليات إنه قال غدا سنلغي الديمقراطية ولا أي حاجة زي كده، بعد بكرة حاجة كده يعني. وهذا الخطيب لا يعرفه أحد، ولا نعرف اسمه، ولا نعرف أي جامع قيل، إنما العبارة نسبت، وترتب عليها الانقلاب العسكري، وترتب عليها وقت الديمقراطية في الجزائر، وترتب عليها عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من القتلى كما تعرفون حتى الآن في الجزائر. فحسن بيقول لا يجوز أن يكون هناك حزب واحد يحكم ولو كان حزبا دينيا أو كان حزبا منكرا، لأن هذا الحزب هيعمل إيه؟ الحزب الديني ده هيعمل لنا طبقة جديدة زي طبقات خدام الآلهة الوثنيين، يحكموا باسم الآلهة ويحكموا باسم الدين، ولا يستطيع أحد أن يناقشهم فيما يحكمون به، فيعود بنا إلى رجعية ملحدة، إلى رجعية دينية أو رجعية ملحدة ترفضها الأمة كلها وتأبى قيامها. طبعا ده ما يسمونه التفكير بالتمني، لأن الأمة عايشة في ظل الرجعية الملحدة والرجعية الدينية بقى لها أكثر من 150 سنة ولن ترفضها بعد. فحسن كان بيعمل ما يسميه الإنجليز wishful thinking، التفكير بالتمني، يتمنى أنه لو حصل كده ترفضها الأمة. الأمة ما رفضتهاش، قاعدة لغاية دلوقتي وما حدش رفضها، ما عرفش هترفضها إمتى، يعني يمكن يرفضوها قريب إن شاء الله. حسن بالشكل ده بيقدم لنا تفرقة هائلة بالمعايير المتعلقة بالفكر السياسي الإسلامي بين الإلهي في جانب والبشري في جانب. قال الإلهي هو الثوابت التي هي العقيدة والدين الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأحكام الشرعية المقررة في القرآن أو صحيح السنة. وأنا فاكر لما اتكلمنا في موضوع صحيح السنة ده خدنا جدل طويل، أنا هو الله يرحمه، أنا كنت بقول له لازم تقول صحيح السنة، وهو يقول لي لا، جمهور الأمة بيقول السنة، وكلمة السنة تعني في جوها يعني في داخلها في محتواها الصحيح. وأنا كنت بقول له إنه ما شاع من الوضع والكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضينا في مقام العمل السياسي أن نقول وصحيح السنة. خدنا يعني أيام لا أنساها جميلة وممتعة، ونرجع تاني بالليل ترص في صحيح السنة، وأنا أفتكره بيزعل فلاقيه بيضحك، وأفتكره بيضحك فلاقيه بيزعل إلى آخره، لغاية ما اقتنع أن يقول صحيح السنة في الآخر، فمشيت وصحيح السنة. وأنا لا أزال أقول حتى اليوم وصحيح السنة، لأن التفرقة بين الصحيح والضعيف والموضوع ضرورية، والضعيف الموضوع لا يصلح لأخذ الأحكام منه، وإنما الذي يصلح هو الصحيح فقط. طيب، فقال النواميس الكونية والأحكام الشرعية الثابتة بالقرآن، النواميس الكونية ثابتة عند الله ولا نعرفها، نعرف بعضها ولا نعرف الباقي، والله تبارك وتعالى قادر على أن يصنع لكل حالة ناموسا قانونا من عنده، نحن لا نحجر على إرادة الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع بشر أن يتكلم في ذلك، هناك قوانين أزلية وهناك قوانين تطرأ. طيب، وبعدين الأحكام الشرعية الموحاة إما في الشريعة إما في القرآن الكريم وإما في صحيح السنة، والباقي كله بشري، تطبيقات من اختيارنا، نعمل دي، نلبس دي، ناكل دي، نعمل المرور على اليمين، نعمل المرور على الشمال، نعمل رئيس الحكومة 6 سنين، نعمل رئيس الجمهورية 4 سنين، نقول له إذا غلطت هنحاسبك، نقول له إذا غلطت هنقول لك كتر خيرك، نقول له هات ابنك، ما نقول له هات بنتك، كل واحد حر. دي مسائل كلها متعلقة بينا، اللي يعجبنا نعمله واللي ما يعجبناش ما نعملوش، لكن إذا فرض علينا ما لا يعجبنا ففرض على كل مسلم عاقل قادر أن يقول إنه لا يعجبه، ولو كان قوله هذا بالصمت والقعود في البيت. إيانا أن نمشي مع الغوغاء، لأن الحديث فيه لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس أساءوا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، على الأقل اقعد في بيتك اجتنب الإساءة. فلا يجوز لأحد أن يقبل لأن الناس قبلت، لا، الناس قبلت هي حرة، أنا ضد، حتى لو كنت وحدي زي ما هو خرج من بلده ومن بيته ومن أسرته وحده وقعد 3 سنين في الصحراء وحده. قال الحاكمية التي يتكلمون عنها، الحاكمية لله لا تعني سوى سيادة هذه النواميس وهي قائمة على كل حال، أما الحكم فهو شأن من شؤون الناس تقيدهم فيه الشريعة الموحاة اللي تشمل بقى هنا القرآن والسنة الصحيحة، ثم يختارون لأنفسهم من النظم والأشخاص ما يشاءون. آخر جملة كتبها حسن عثمان في هذا البحث جملة مهمة جدا، قال على الحركة الإسلامية أن توضح للناس السبيل. أنا بقول ليه جملة مهمة جدا، لأنه المرحوم الشهيد الأستاذ الجليل الشهيد سيد قطب كان يقول في كتبه ومحاضراته وفي الظلال وفي المعالم وفي غيرهما من كتبه وفي التصور الإسلامي ومقوماته، كان يقول ليس من شأن علماء الإسلام الآن أن يتكلموا في أي مسألة، لا من الحلال ولا من الحرام ولا من نظم الحكم ولا من نظم الاقتصاد ولا من نظم التشريع ولا من نظم الاجتماع، لأن هذا كله غير إسلامي جاهلي، وعندما يقوم الإسلام سيشطب هذا كله بجرة قلم، وهذا كلام غير صحيح، لأن الإسلام الأصلي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يشطب ما كان قائما في الجاهلية بجرة قلم، ولكن تدرج في التشريع وأبقى الأشياء الصالحة، ولا شك أن في حياتنا ملايين الأشياء الصالحة، بل ملايين الأشياء النافعة أيضا وليس الصالحة، وعلينا أن نبقي هذه الأشياء الصالحة والنافعة ونغير الأشياء الفاسدة، وهي ليست كثيرة لكن هي ظاهرة، زي العجل الفاضي اللي بيعمل دوشة، لما العجل يخلص من عربيتك وتمشي على الحديد تعمل كور كور كور كور، طب هي إيه دبابة؟ لا مش دبابة، دي عربية بخسرانة، فالفساد لأنه خسران بيعمل مثل هذه الضوضاء، وعلينا أن نقف في وجهه. فحسن العبارة اللي جاية بقول لحضراتكم انها رد ايضا على فكرة الاستاذ سيد رحمة الله عليه التي اعتنقها ملايين الشباب في وقتها، ولا زال كثيرون يعتنقونها حتى الان، ان احنا مش مسؤولين عما هو جارم، علينا ان ندعو فقط الى قامة الحكومة الاسلامية فورا، واول ما تقوم هتشطب ده كله، وهذا لن يقع. قال ايه بقى؟ قال على الحركة الاسلامية ان توضح للناس السبيل في كل مجال، سبيل العمل يعني في كل مجال، ان توضح معنى الوسط الذي تدعو إليه في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالفكرة هي مش فكرة مخترعة، الفكرة هي الفكرة التي من أجلها أنشأت هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذا هو سبب وجود هذه الأمة، وهذا السبب ينبغي أن يبين ويشرح ويوضح حتى يقبل الناس علينا إن أقبلوا راغبين فاهمين، أو يدبروا عنا إن أدبروا، لأننا نحن المقصرون، وليس التقصير في الدين ولا في العقيدة ولا في الفكرة السياسية الإسلامية، وإنما التقصير في الذين تولوا عرضها والدفاع عنها. إن شاء الله الأسبوع القادم هنتكلم عن الفكر السياسي لأستاذنا الدكتور توفيق الشاوي رحمة الله عليه، وهو علم آخر من أعلام المدرسة الإسلامية المعاصرة، وإما في المحاضرة نفسها نختتم كلامنا، وإما نعمل محاضرة بعد ذلك في شهر يوليو نعمل فيها خاتمة المحاضرات الخاصة بالفكر المدارس الفكرية الإسلامية. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب واتوب إليك.